ما غير صحيح أنه يمثلون 40%، لكن قضية الشيعة يعني في السابق، كلمة شيعي في السابق يعني خاصة على رواة الحديث، كلمة شيعي تطلق يعني في البداية أطلقت من المشايعة وهي المناصرة. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أنصاره السائرين على طريقه، فشيعة الرجل أنصاره. وإذا كان يقال شيعة علي وشيعة معاوية وشيعة عثمان، يعني أنصار علي وأنصار عثمان وأنصار معاوية وهكذا. فكلمة شيعة من حيث اللغة بمعنى الأنصار. ثم الشيعة الأوائل الذين صار هذا اللقب خاصا بهم وهم شيعة علي رضي الله عنه، هؤلاء كانوا فقط يفضلون عليا على عثمان، أو كانوا وقفوا مع علي ضد معاوية في صفين، فكان يقال لهم شيعة علي. طيب، واستمر هذا اللقب عليهم، ولم يكن هؤلاء عندهم غلو، ولا كانوا يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، فضلا عن سب الصحابة. ما كانوا يسبون الصحابة، ولا كانوا يقولون بتحريف القرآن، ولا يقولون بالطوف حول القبور، ولا بدعاء غير الله تبارك وتعالى، ولا بالبداء، ولا بالرجعة، ولا غير ذلك من المنكرات. وهؤلاء كان يقال لهم شيعة، وفيهم أفاضل من أهل السنة لا شك في هذا، وكان يقال لهم شيعة علي، لأنهم كانوا يقدمون عليا على عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك صار هناك قوم يقال لهم الشيعة، الذين يعني أحبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، أو ناصروهم، أو وقفوا معهم، أو صاروا معهم. هؤلاء أيضا لم تكن لهم حسينيات في ذلك الوقت، ولا مساجد خاصة بهم، ولا عقيدة خاصة بهم، بل عقيدتهم عقيدة أهل السنة. كل ما في الأمر أن يميلون إلى أهل البيت أكثر من غيرهم، ولذلك هؤلاء ما في مانع أن يروى عنهم في الحديث. أما الذين يعني بعد ذلك في القرن الثالث الهجري فما فوق، من كان يقول بتحريف القرآن، أو من كان يقول بالرجعة، أو من كان يقول بالدعاء غير الله تبارك وتعالى، أو بالطواف حول القبور، أو بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن القول بكفرهم، فهؤلاء لا يوجد ولا راوي منهم في كتب الحديث، لا في البخاري ولا في غيره. ولذلك يقول الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى: فيوجد من أمثال هؤلاء الشيعة رواة كثر في الصحيحين، ولكن لا يوجد راوي واحد رافضي في الصحيحين أبدا، يعني يسب الصحابة، ولا رافضي يوجد في الصحيحين. فقضية الشيعة في السابق غير الشيعة الآن، وين اختلاف عظيم جدا. ما كان يسب، ما ذكر عنه أنه كان يسب عدي بن ثابت. وإذاك يقول الإمام الذهبي عن عدي بن ثابت، يقول: وكان قاص الشيعة وإمامهم، يقول: ولو كان الشيعة مثله لقل شرهم. يقول: لو كان الشيعة مثل عدي بن ثابت لقل شرهم. رجل ما كان يكذب، ولا كان عنده تقية، ولا عنده متعة، ولا عنده خرابيط الشيعة أبدا. إيه نعم.